المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كتاب القضاء: من قال كل هدية على فعل قربة أو دفع شر لا يحل قبولها على مقتضى منصوص أحمد فهل هو وجيه؟ جيم: أما إطلاق هذه العبارة وتعميمها فعندي فيه إشكال، وفي النفس منه شيء، إلا أنه يوجد في الشرع مسائل تدخل فيها، كمن أهدي إليه ليكف شره، ولولا الهدية لمن كف شره، فإنه يجب عليه كف شره، أهدي له أم لا؟ وإذا أعطي على هذا الوجه فهو حرام عليه، وكذلك هدايا العمال غلول، وكذلك هدية من يشفع له شفاعة حسنة لا يحل قبولها وأمثال ذلك. ويوجد أيضا مسائل أخر لا يحرم قبول الهدية فيها، كمن أحسن إلى غيره إحسانا متقربا به إلى الله، فإنه إذا كافأه على ذلك فلا بأس، بل هو مأمور بالمكافأة. كذلك من أهدي له هدية لأجل تقربه إلى الله بقيامه بعبادة من العبادات القاصرة والمتعدية. ويوجد صور متعددة من هذا النوع، فعلم أن هذا الإطلاق فيه نظر والله أعلم. سين: من توسط لغيره أو شفع له في أمر من الأمور الدينية أو الدنيوية كالوظائف والعطايا ونحوها فما حكمه؟ جيم: حكم ذلك تابع للأمر المتوسط فيه، إن كان مأمورا به بأن كان المتوسط له مستحقا لتلك الوظيفة أو ذلك العطاء فالتوسط محمود، بل قد يكون واجبا، وإن كان المتوسط فيه منهيا عنه بأن كان المشفوع له لا يستحق العطاء أو لا يستحق الولاية أو غيره خير منه وأنفع، كان التوسط مذموما غشا لله ورسوله، لأن ذلك معصية وغش للمتوسط عنه، لأنه يجب عليه أن ينصح له في من يولي أو يعطي ومن هو الأولى والأنفع، وغش أيضا لمن توسط له لكونه أعانه على ما هو منهي عنه. وكل هذا داخل في قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها والله أعلم. باب طريق الحكم وصفته. سين: إذا تساب الخصمان أمام القاضي فهل عليهما تعزير؟ جيم: أما تساب الخصمين بين يدي القاضي فإن كان متعلقا بنفس الدعوى وهو السب الذي مضمونه تكذيب كل واحد منهما للآخر وتفجير بالكذب، فإن كل واحد يدعي ظلم الآخر والسب المذكور يتعلق بدعواه واعتقاده وهو يرى أنه مصيب فيه، والحاكم في هذه الحال إنما ينظر في قضيتهما ويقطع النظر عما تعلق بهما من سب أحدهما الآخر بما يتعلق بنفس الدعوة. وعلى هذا النوع ينطبق كلام الخطابي على الحديث الذي ذكرت. وأما لو سبه سبا لا يتعلق بالدعوة فهذا يجب تعزيره، كما لو وجد بدون دعوة فليست الدعوة مما تسقط حق الآخر، لأن الكلام الصادر من الساب أجنبي عن الدعوة، وإنما حمل عليه مغاضبة الخصم وليس ذلك عذرا والله أعلم. باب آداب القاضي. سين: هل تجوز محاباة الموظف من أجل وظيفته؟ جيم: لا بأس بذلك، إلا إذا كان غرض المحابي التوسل بذلك إلى أمر لا يجوز، وإلا ليس في ذلك محذور. باب القسمة. سين: إذا اشترك جماعة في ناقة وطلب بعضهم بيعها فمن نأخذ بقوله؟ جيم: إذا لم يتفقوا كان القول قول من يريد بيعها ولو أنهم القليل، فيبيعونها إما على شركائهم أو على آخرين. سين: هل تجوز قسمة الثمار خرصا؟ وإذا كان سهم فيه زيادة فماذا يؤخذ عنها؟ جيم: نعم، تجوز قسمة الثمار من النخل وغيره خرصا، والقسمة تمييز للحقوق وإفراز لها لا بيع، وإذا حصل في أحد السهام زيادة على الآخر فإن شاءوا نظروا الزائد مثل نخلتين أو ثلاث أو أكثر وقسموها على القسمة الأصلية، وإن شاءوا باعوا حقوقهم منها على الذي عنده الزيادة بدراهم ونحوها، وإن شاءوا أبقوا ما زاد على حدته ثم يقسمونه بعد جذه بالميزان. وأما أخذ بدل الزيادة تمرا في الميزان بأن يكون مثلا لزيد عند عمرو زيادة نخلة تخرص بثلاثين وزنة فيعطيه عنها ثلاثين موزونة، فلا ينبغي ذلك خوفا أن يكون داخلا في بيع التمر بالتمر، والله أعلم. سين: إذا كان العقار بعضه وقف وبعضه طلق وهو لا ينقسم إلا بضرر، هل يجوز بيعه؟ جيم: إذا نظرنا إلى عموم كلام الأصحاب أن الوقف لا يجوز بيعه إلا إن تعطلت منافعه، كانت هذه الصورة المسؤول عنها داخلة في العموم، وأنه لا يجوز بيعه. لكن في هذه الحال صاحب الملك إذا منع عن بيعه تضرر ضررا كبيرا، وإن بقيت الحال على ما هي عليه صارت حالته حالة أهل الوقف، فيكون بمنزلة الممنوع من التصرف في الرقبة، وهذا لا نظير له في الأملاك. وإذا قسمنا له تضرر الوقف والملك، فالأولى جواز البيع دفعا للضرر وتنزيله على كلام الأصحاب من قولهم في الوقف الذي اعتراه خراب يجوز بيع بعضه لإصلاح باقيه إذا كان عينا واحدة ولم تنقص القيمة بالتشقيص، فإن نقصت جاز بيعه جميعه، فهنا أجازوا بيع الجميع مع إمكان أن يباع بعضه لتعمير باقيه. فالمسألة المسؤول عنها مثل هذه، وهو أن بيع الملك وحده فيه ضرر، هو أن بيع الملك وحده فيه ضرر بالتشقيص إذا لم يبع معه الوقف، ولا فرق بين المسألتين، والله أعلم. باب الدعاوى والبينات. سين: عن قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. جيم: قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يا له من كلام ما أبلغه وأجمعه لجميع الوقائع والجزئيات الواقعة بين الناس في الحقوق والأموال والديون عند الاختلاف والتنازع وعند الإشكالات، فهذا أصل تنطبق عليه جميع هذه المشكلات. فحكم صلى الله عليه وسلم أن البينة على المدعي شيئا من ذلك، واليمين على من أنكر تلك الدعوة، ويدخل في هذا أمور: أحدها من ادعى حقا على غيره دما أو مالا أو غيرهما وأنكر المدعى عليه. الثاني من ثبت عليه حق من الحقوق ثم ادعى براءة ذمته بقضاء أو إبراء أو غيرهما وأنكر صاحب الحق. الثالث من ثبت له اليد على شيء من الأشياء وادعى آخر أنه له وأنكر صاحب اليد. الرابع من كان الشيء تحت يده على وجه الأمانة وادعى تلفا أو تصرفا وأنكر من له المال، وذلك الوكيل والوصي وناظر الوقف وولي اليتيم، وكذلك الشريك في المضاربة والعنان وشركة الوجوه ونحوها، وأنكر الآخر التلف أو التصرف. الخامس الغارم إذا ثبت عليه غرم متلف أو مبيع أو غيره، واختلف مع صاحب الحق في مقدار ما يغرم فالقول قوله. السادس من يتصرف لنفسه ولغيره، أو اشترى شيئا أو استأجره وقال إنه لنفسه وقال الآخر إنه تبع للمال الذي معه لي، فالقول قول المتصرف. السابع إذا اتفقا على عقد من العقود وأنه صدر وقال أحدهما إن العقد مختل لفقد شرط من شروطه أو ركن من أركانه أو وجد مانع وأنكر الآخر، فالقول قول مدعي السلامة. الثامن أو شرط صفة أو أجلا أو خيارا أو رهنا ونحوها وأنكر الآخر، فالقول قول المنكر. التاسع من ادعى فسخ عقد من العقود من بيع أو إجارة أو رهن أو نكاح أو غيرها وأنكر الآخر، فالقول قول المنكر. العاشر من ادعى زيادة أو نقصانا في أمر اتفق عليه وادعى الآخر خلافه، فالقول قول من ادعى عدم الزيادة أو عدم النقصان. الحادي عشر من ثبت عليه مال بعدة أسباب يتفاوت حكمها، فقضى المدين البعض أو أبرأ من له الحق من البعض واختلف بعد ذلك، فالقول قول القاضي والمبرئ. الثاني عشر من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع وإلا فلا، فإذا اختلف فالقول قول المؤدي نوى الرجوع أم لا. الثالث عشر مسائل الإقرار بالمجملات عند الاختلاف، القول فيها قول المقر. الرابع عشر جميع الاختلافات الواقعة بين الناس إذا كان مع أحدهما أصل، فالقول قوله. وفي جميع هذه الصور من كان القول قوله إذا لم يقم الآخر بينه ف فإنه يحلف ويبرأ. الخامس عشر: الجعالات والمعلومات التي تجعل على من قام بعمل من الأعمال، إذا وقع الخلاف فيها فالقول قول الجاعل، وكل من قلنا القول قوله، فشرط ذلك ألا يخالف الحس ويخرج عن العادة خروجا يكذبه الواقع، فحينئذ يسقط قوله ويرجع في ذلك إلى قول أهل الخبرة والعرف. السادس عشر: مسائل الكنايات في العتق والطلاق ونحوهما التي يرجع فيها إلى نية المتكلم، إذا اختلف مع غيره في إرادة شيء من ذلك فالقول قول المتكلم نوى أو لم ينوي. السابع عشر: قول المرأة مقبول في الحيض والحمل وجودا وعدما، وعند الاختلاف مع عدم البينة يقبل قولها. سين: إذا وقع الاختلاف بين اثنين في الحقوق المالية فمن نقدم؟ جيم: إذا وقع الاختلاف بين اثنين فأكثر في الحقوق المالية ولم يكن لأحدهما بينة يقدم بها قوله، قدم قول من معه الأصل منهما، لأنه منكر والآخر مدع والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإن كان أحدهما أمينا على الآخر قد ائتمنه بوكالة أو ائتمنه عليه الشارع بولاية واختلف، قدم قول الأمين لأن هذا فائدة الائتمان، وقد تكون القرائن وشواهد الحال يحصل بها التقديم لمن هي معه، والحاصل أنه يقدم قول من معه مرجح ظاهر من بينة أو أصل أو قرينة أو أمانة أو غيرها. وعند تتبع هذه الضوابط في كلام الفقهاء يظهر عظيم فائدتها والله أعلم. سين: ما معنى قولنا الأصل بقاء ما في الذمم حتى يجزم بزواله؟ جيم: إذا كان لزيد على عمرو طلب دراهم أو طعام أو غيرهما فالأصل أنه باق، فلو تخالفا فقال عمرو وفيتك حقك وقال زيد ما وصلني شيء، فالقول قول زيد إلا إذا أتى عمرو ببينة أنه أعطاه الذي بذمته له، والله أعلم. سين: إذا وجد ضالته بيد إنسان وحكم له بها فطلبها من هي بيده بالقيمة ليتمكن من ردها على من صدرت عنه، فأبى من حكم له بها، فهل يجبر على ذلك؟ جيم: الأصل أنه لا يجبر على إبقائها عند من عرفت عنده بالقيمة، وأيضا الفقهاء أطلقوا الكلام أن له أخذها، ولم يستثنوا حالة من الأحوال، إما أن يوافقه من ثبتت العين له على الأخذ بالقيمة، أو يبقيها بيده مدة يتمكن فيها عرفا من إقامة البينة ليسترجع ما بذله من الثمن، فيقال إن هذا الذي عرفت عنده ليس بغاصب، لأن الغاصب لا ينظر إلى مضرته في وجوب ترجيعه العين، وإنما هو مغرور، وقد كانت أيضا سببا لوصولها إلى ربها، فلا يضر وقت أخذها منه، فلا ضرر ولا إضرار، وأيضا فهو شبيه بالمستنقذ لمال غيره من الهلاك، فأقل ما له أن ينفى عنه الضرر، والأصحاب نصوا على مسائل كثيرة في إبقاء العين عند غير صاحبها حتى يزول ضرره، ونصوا أيضا على مسائل كثيرة في الإجبار على البيع لإزالة ضرر الشريك لسبب من الأسباب، فهذه المسألة لا يبعد أن تكون من هذا النوع. هذا الذي نرى في هذه المسألة والله أعلم. سين: إذا رعى له إبلا أو نحوها مدة سنة ثم مات صاحب الماشية فادعى الراعي أنه لم يسلم له الأجرة، فهل يقبل قوله؟ جيم: هذا ينظر في حاله، إن كانت العادة جارية أن يسلم له كل وقت بوقته فلا تقبل دعوى الراعي، وإن كانت العادة ليست جارية على ذلك فالأصل أن الأجرة باقية في ذمة صاحب الماشية، فيحلف الراعي أن أجرته ما وصلته، ويعطى أجرته من تركته. باب اليمين في الدعاوى. سين: قولهم الأيمان على البت لا على نفي فعل الغير نفي العلم، هل هو وجيه؟ جيم: وبالله التوفيق، وإطلاق هذه العبارة وإدخال بعض الفروع فيها فيه نظر، فإن القول الصحيح الذي لا شك فيه أن الأمور المحلوف عليها نوعان: نوع يحيط به الحالف ويعرفه تماما كحلفه على أفعال نفسه التي قد عرفها، أو على أفعال غيره التي حضرها وأحاط علمه بها، فهذا يتعين حلفه على البت، لأن عنده علم ثبوتها ونفيها، فحلفه على نفي العلم لا معنى له ولا يحصل به المقصود. وأما النوع الثاني وهي أفعال الغير التي لم يحضرها أو الدعوة التي ادعيت عليه ونفى أسبابها، فله الحلف على نفي العلم بصحة دعوى المدعي، لأنه لو حلف على البت في مثل هذه الأشياء التي لم يحط علمه بها أو لم يصل علمه إليها، علمنا أنه قائل ما لا علم له به وحالف على ما لم يتيقنه، والأدلة الشرعية تمنع ذلك. فهذا القسم الذي ذكرناه هو الذي يتعين القول به، وهو قول في المذهب. وأحمد رحمه الله لما نص على بعض فروع هذا الأصل استشهد بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تضطر الناس بأيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون، نقله في الإنصاف عن الزركشي.